أما زال يجي نهار وما يعجبك حال أي أخويا زيتوني والناس تسيرو كار أهي وفاء الناس باشي أجمل تحية الخلود والناس يا الجديدة أهي وتحامين عبد الغاني والناس يا الماشي كريو يلا الفلاليس شاكا سوسيس ولا عندها كل خميس سولو سولو يا Yeah.